الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن رجل ممن كان قبلنا قتل 99 نفسا فأراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عابد فسأل العابد عن قصته. وأنتم تعرفون العابد هو متبتل منقطع في صومعته دائما في عبادة ربه تبارك وتعالى في ذكره ودعائه. فتصور يأتيه إنسان ويقول له قتلت 99 10 20 30 40 50 60 90 لا 99 وهذا في حياته يعني بعيد عن الذنوب والمعاصي والموبقات. يعني لو جاءه على مسألة يعني من صغائر الذنوب لا يعني لا مررت المسألة. هذا إنسان في عبادة دائمة ويأتيه إنسان بهذه يعني الصاعقة نزلت عليه 99 نفس. فقال له يعني ليس لك من توبة يعني عظم الأمر عليه. يعني إنسان متبتل في طاعة ربي ويأتيه إنسان في معاصي يومية وليست معاصي عادية يعني قتل النفس البشرية. تصور يعني من أعظم الموبقات التي حدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات أولها الإشراك بالله والثاني السحر والتي بعدها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فقال له ليس لك من توبة فما كان من هذا إلا أن أكمل به المئة. لم تعجبه الفتوى فأكمل به المئة قتله. ثم أراد أن يتوب مرة أخرى وسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عالم. لما سأله فقال له هذا العالم ومن الذي يحول بينك وبينه؟ وأنتم تعرفون أن ربنا تبارك وتعالى ذكر في كتابنا سبحانه جل جلاله يعني قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أسرفوا يعني لم يتركوا صغيرة ولا كبيرة إلا وارتكبوها. أسرفوا وأكثروا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لفظ جميع من ألفاظ العموم. علمنا؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هل يوجد شيء خلقه غير الله؟ لا. علمنا؟ لفظ جميع يعني تتناول وتشمل كل شيء، تشمل جميع الذنوب سواء كانت صغيرة أو كبيرة، دقيقة أو جلية، خفية أو حقيرة وغير ذلك. علمنا؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا لأنه لا يعظم شيء على الله ولا يكبر عليه ذنب سبحانه وتعالى جل جلاله. فرب العزة غفر لمن أشرك وكفر وحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل جعله من أوليائه سبحانه وتعالى صحابته صلوات ربي وسلم. كثير ممن أسلم من الصحابة ممن كانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم ويصدون عن دعوة النبي وبعد ذلك صاروا أولياء لله سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن قال له من يحول بينك وبينها؟ يعني لك توبة نعم، وهذا ما دلت عليه النصوص الوحي كما جاء في شريعة ربنا تبارك وتعالى وفي كل الشرائع. ثم دله على فائدة عظيمة تحفظ له هذه التوبة وتعينه على طاعة الله. قال اذهب إلى أرض كذا وكذا فيها أناس صالحون، اذهب وتعبد الله معهم. وهو في الطريق أدركه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. أما ملائكة العذاب قالت لم يفعل خيرا قط، وأي خير يعني 100 نفس وينها الخير الذي قدمه؟ يعني قتل 100 نفس لم يفعل خيرا قط. قالت ملائكة الرحمة بل جاء تائبا، إنه جاء تائبا وهو عمل من جملة الأعمال الصالحة. علمنا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. إذن هو جاء تائبا إلى ربه تبارك وتعالى. فلما اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب جاءت يعني بعدة يعني ألفاظ وروايات. المهم أوحى الله إليهم أن قيسوا بينه وبين أرض التوبة وأرض المعصية أو أرض الفساد التي ارتكب فيها هذه الموبقات، فوجدوه أقرب إلى أرض التوبة أو المكان الذي يقصده فقبضته ملائكة الرحمة. هذا الحديث فيه عبر، يعني هو يأتي في باب التوبة والتحدث عن التوبة وغير ذلك، والتوبة هي الرجوع والإقلاع عن الذنب والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من هذا الباب. ولكن فيه فائدة عظيمة تخص المجال أيها الأحبة الذي نحن فيه، ألا وهو الفرق بين العالم والعابد. وإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فرق جلي وواضح، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. انظر إلى القمر كم ضرب فيه من مثل، وسورة كاملة سماها رب العزة بسورة القمر، علمنا آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ومن جملة المعجزات أن القمر انشق لما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا القمر له ميزة على سائر الكواكب وفضله عظيم، وآية من آيات الله سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، هذا أيضا نستشفه ونأخذه من هذا الحديث العظيم. العابد أيها الأحبة لا يشترط فيه العلم، هو عابد منقطع لعبادة الله سبحانه وتعالى، ولكن ربما يعبد الله عز وجل وليس له علم ليفتي الناس، هو يعبد الله عز وجل ويتقرب بعبادته إلى ربه سبحانه وتعالى. لما جاءه هذا الشخص بأي شيء أفتاه؟ أفتاه بعلمه وأفتاه بجهل. فالجاهل يفعل بنفسه ما لا يفعله العدو بعدوه، يعني قضى على نفسه، أفتى فتوى قضت عليه لأنه أفتى بجهل ولم يفتي هذا الرجل بعلم. بينما العالم تصور أفتاه بالعلم ثم نفعه، وهذه هي النقطة المهمة التي أردت أن آتي، وهذا الشاهد الذي أردت أن آتي إليه، أن العالم أيها الأحبة يعني وإن أفتى بعلم فتجد عنده الدرر، فرب العزة سبحانه وتعالى ينير بصره وبصيرته ويدل صاحبه على الخير، يعني زاده زيادة خير، ولم يفتيه لك توبة واذهب وانطلق، علمنا، بل زاده فائدة لأن الله عز وجل نور عليه بصره وبصيرته فصار نافعا للناس. من أجل ذلك العلم أيها الأحبة نفعه متعد، بينما العبادات نفعها قاصر. العابد هو مقتصر لنفسه ينفع نفسه، بينما العالم نفع نفسه بالعلم ونفع غيره، زاده هذه النصيحة التي تسببت في قبض ملائكة الرحمة له، تصور، وإلا كان ربما سيبقى قريبا من أرض المعصية. وهذا يعني يعني لتعلموا نظر العالم والفوائد، الفائدة التي زاد هذا العالم وكيف أراد أن يحفظ توبة هذا العبد، لأن بيئة المعصية أيها الأحبة لو قال له لك توبة وانتهت القصة وبقي في بيئة المعصية سيعود إليها، كحال المدمن، مدمن المخدرات أو الخمور، إذا بقي في المكان الذي تباع فيه المخدرات والخمور يعني سيستدرجه الشيطان شيء في شيء ويعيده إليها. ولكن فتوى العالم وزيادة فائدة العالم أنقذته، أفتاه بأن يغير بيئته ونصحه أن يغير البيئة حتى لا يرجع إلى بيئة المعصية مرة أخرى، وأن ينقطع عن هذه البيئة ويذهب إلى أرض أخرى يتعبد الله عز وجل مع الرجال الصالحين، فكانت نافعة له. هذا فضل العلم أيها الأحبة، كيف ينير لك الدرب. فاعلم أيها الأخ الكريم وأيها الطالب أن الله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا نور بصره وبصيرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كم صحيحين من حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين هي من جملة النعم ومن أشرف النعم التي يمن الله بها على من شاء من عباده سبحانه وتعالى. وأنتم تنظرون أيضا في هذا الحديث هذه النعمة العظيمة كيف أنقذت الناس، فينقذ به الإنسان نفسه وينقذ غيره. إلى جانب هذا أيها الأحبة يجب أيضا أن نتخلق وأن نتأدب بآداب العلم، ومن جملة ما أنصح به نفسي وإخواني أن نحقق أول أدب وأول شرط من شروط قبول العبادة. فأنتم تعرفون أن طلب العلم عبادة، والعبادات لا تقبل إلا بشروط. قال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن قضية الإخلاص أيها الأحبة هي أول ركن وأول أدب من أداب هذا العلم النافع، حتى يحصل الطالب على بركة العلم. فإذا لم يخلص في هذه العبادة لا ينتفع بالعلم ولا ينفع نفسه ولن يستطيع أن ينفع غيره. فلا يستهويننا الشيطان بأن نطلب العلم وأن نتعلم من أجل يعني أن نماري أو أن نجادل العلماء ونماري السفهاء ونصرف وجوه الناس. انظر يا اللي ما زلت ما انظرتش، علمنا وتفرج وأنا فلان وأنا علان، أو يتعلم من أجل مناصب دنيوية، أو يتعلم من أجل أن يكون شقية والعياذ بالله، من أجل أن يعني أن يجادل مع الناس. يعني صارت آفاقه ضيقة وعقله محدود ومتقوقع. هو يطلب العلم لا من أجل الغاية السامية التي يحقق بها عبادة ربه ويعرف كيف يعبد ربه، لا، بل يتعلم من أجل أن يرد على فلان وأن يجالس العلماء وأن يصرف وجوه الناس تفرجوا فيه وغير ذلك من هذه الأشياء. هذا لا يكون نافعا لصاحبه بل سيكون وبالا عليه والعياذ بالله. فيجب دائما أن نسأل أنفسنا أيها الأحبة، لماذا نتعلم؟ لماذا نتعلم؟ ما هي الغاية التي أنا الآن أصرف وقتي فيها؟ ما هي الغاية؟ الغاية أيها الأحبة هي أمر منشود عظيم، ونحن تحدثنا أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نحن نريد أن نعبد ربنا على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فينبغي أن نكون من المتبعين إلى المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة، نعبد ربنا على بصيرة وبينة. تعرفون الرجل الذي دخل وصلى ركعتين 3 مرات يأتي ويسلم على النبي ويصلي، ماذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يسمع في زمن النبوة، في زمن نزول الوحي، في زمن النبوة والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهره، يقول له النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لم تصل. نفى عنه صحة الصلاة، ليش؟ لأنه أخل بركن من أركانها بشرط من شروطها، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة التي تصح بها. فنحن لماذا نذهب لنرد على زيد وعمر؟ هذا هرج وهذا لا ينتفع صاحبه. علينا أن نخلص نياتنا، أن نرفع، أن يكون طلب العلم أيها الأحبة خالصا لله سبحانه وتعالى، وأن ننوي به رفع الجهل عن أنفسنا حتى نعبد الله عز وجل على بصيرة وعلى بينة، علمنا، ثم ننوي به نية أخرى طيبة حتى يكون النفع متعدل، كحال هذا العالم نفع غيره، علمنا، يرفع الجهل عن غيره أيضا ليدعو إلى الله سبحانه وتعالى وليذب عن شريعة ربنا تبارك وتعالى وليرد عنها الشبهات وغير ذلك، ينتفع ببركة العلم. وبهذا أراد الله به خيرا يكون مفتاحا للخير بإذنه سبحانه وتعالى. فطوبى لمن كان بيده مفاتيح الخير كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس العكس والعياذ بالله، مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى كما قال سبحانه وتعالى فطوبى لهم وحسن مآب. إذن ينبغي لنا أيها الأحبة أن نحقق هذا الشرط حتى ننتفع ببركة العلم، وهذا المقام فيه يعني يطول فيه المقام ولكن ينبغي أن نحققه، وسنأتي على فوائد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله في مقدمة كل درس. أيها الأحباب الكرام، وصلنا بفضل الله عز وجل إلى تعريف القرآن، وقد مر معنا وجوه الإعجاز. إذن هذا القرآن أيها الأحبة نزل على أمة عربية هي في قمة البلاغة والفصاحة، ولكن نزل القرآن في نهاية الفصاحة والبلاغة بحيث لا يستطيع لا العرب ولا العجم ولا الإنس ولا الإنس ولا الجن أن يأتوا بمثله ولو بسورة من مثله، علمنا، لأنه من عند الكمال، لأنه من عند العليم الحكيم سبحانه وتعالى جل جلاله أنزله على هؤلاء القوم وأخرس أفواههم وأبكم ألسنتهم على أن يأتوا بسورة من مثله. وقد نزل أيها الأحبة مفرقا، وسيأتي من الحكم من درر القرآن يعني من حكم القرآن لماذا أنزل مفرقا أو من حكم نزول مفرقا، لإعجازهم ولإبطال يعني ادعاءات المشركين أنه أساطير الأولين وأنه يعني كذب وسحر وكهانة وغير ذلك من التهم المعلبة المستهلكة التي لا تقدم ولا تؤخر بل هي من التهريج، كحال فرعون وكحال أئمة الكفر عموما دائما يستعملون هذه الأساليب إذا يعني بهتوا، فبهت الذي كفر ما عنده حجة يرد بها فيصبح يعني يهرج ويروج، علمنا. إذن أيها الأحبة في الإعجاز اللغوي مر معنى الإعجاز العلمي والغيبي، أو الإعجاز عفوا العلمي ثم الغيبي ثم التشريعي، لأنه من عند اللطيف الخبير سبحانه وتعالى جل جلاله بين لنا حقائق علمية، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا خبايا وأسرار هذا الكون التي لا تعلم إلا بأمور دقيقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب الفضاء ولم يغوص في البحار ولم يعرف يعني أحوال الأرض، ولكن حدثنا عن دقائق خفية وأسرار هذا الكون لأن لبيان صدق نبوته، ادعى أنه نبي وأتى بالحجة التي يبرهن بها على صدق نبوته وادعائه صلوات ربي وسلامه عليه، وما زال الناس يكتشفون هذه الحقائق يوما بعد يوم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم كما قال سبحانه وتعالى وفي أنفسهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون، علمنا. زد على ذلك الإعجاز التشريعي بطبيعة الحال لأنه من عند العليم الحكيم سبحانه جل جلاله، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أبدا لا تجد فيه عوجا ولا باطل ولا تناقض ولا شيء من هذا القبيل، علمنا إلى غير ذلك من وجوه الإعجاز. مهما تحدثنا فنحن لن نستطيع أن نحد هذا الأمر بحد. لنمر بعد ذلك أيها الأحبة الكرام إلى تعريف القرآن. القرآن لغة يقال قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، لأنه مصدر قرأ أو هو مصدر كالقراءة، القرآن هو مصدر كالقراءة. ومعناه أيها الأحبة هو الجمع والضم، جمع الحروف وضمها في القراءة والترتيل، أليس كذلك؟ جمع الحروف وقراءتها كما قال سبحانه وتعالى جل جلاله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، علمنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إذن تأتي بمعنى الجمع والضم، والمقصود بذلك يعني جمع الحروف والآيات في قراءتها وفي ترتيلها. وسمي القرآن قرآنا لكونه جامعا لثمرة الكتب السابقة، بل لكونه جامعا لكل العلوم، لثمرة كل العلوم، لأن الله عز وجل بيّن أن كتابه تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن هو بيان لكل شيء، من أجل ذلك ما من شيء، ما من شيء سواء كان صغير أو كبير، ولفظ شيء يعني نكرة تعم، ما من شيء إلا ولله فيها حكم، إلا وقد بيّن الله سبحانه وتعالى حكمها، علمها من علمها وجهلها من جهلها، هي ليس وليس ميزانا، من جهلها يعني غير موجودة، وليس ميزان، علمها من علمها وجهلها من جهلها، لأن الله عز وجل بيّن أن كتابه أنزله تبيانا لكل شيء سبحانه وتعالى، إما نصا باسمها أو إشارة أو إيماء أو غير ذلك، إلا وتجد لله فيها حكم سبحانه وتعالى جل جلاله. وهذا لبيان أن شريعته سبحانه وتعالى مسايرة لجميع الحوادث منذ البعثة إلى نهاية العالم. وسيأتي أيضا معنا هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. والقرآن أيها الأحبة اصطلاحا تقريب نذكر يعني تعريفا يقرب لنا معنى القرآن. نحن لن نستطيع أن نحد كلام ربنا سبحانه وتعالى، هو جل جلاله بيّن وقال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تبارك ولا يحيطون به علما. نحن لا نستطيع أن نحيط به ولا بأسمائه ولا بصفته يعني علما، لا نستطيع أن نحيط، ولكن كما قال الحافظ والفقيه فقيه هذه البلاد ابن أبي زيد القيرواني قال يعتبر المتفكرون بآياته ولا يحيطون بمائية ذاته سبحانه وتعالى جل جلاله. نحن لا نستطيع أن نحيط به علما جل جلاله، لأنه فوق كل شيء وأكبر من كل شيء وأجل وأعظم من كل شيء، ليس له نظير ولا مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى جل جلاله، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، إلى غير ذلك من الآيات العظيمة التي تبين عظمة الله وتفرده بما اختص به سبحانه وتعالى. إذن نحن نذكر تعريفا يقرب لنا يعني تعريف القرآن الذي هو كلام الله. إذن هو كلام الله المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظه العربية ومعانيها الحقة، المنقول إلينا بالتواتر كابرا عن كابر وجيلا عن جيل، والمتعبد بتلاوته. إذن هو كلام الله الذي أنزله على رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام بألفاظه العربية ومعانيه الحقة. لماذا نقول بألفاظ العربية؟ سنأتي بيان ذلك إن شاء الله. بألفاظ العربية ومعانيها الحق، بألفاظ العربية ومعانيه الحق، المنقول إلينا بالتواتر السالم بطبيعة الحال من التحريف والتبديل والتغيير، هذا آيات تدل على ذلك علمنا، والمتعبد بتلاوته، المتعبد بتلاوته، نعم. بطبيعة الحال المبدوء بصورة الفاتحة، المختوم بصورة الناس بين دفتي المصحف، يعني تقريب زيادة في التعريف هذه يزيدونها. المهم نحن نريد أن نقف على شرح هذه الألفاظ حتى نعلم كتاب ربنا كلام الله، خرج بذلك كلام غيره، كلام الملائكة، الملائكة يتكلمون، ألم يتكلموا مع الله سبحانه وتعالى؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، عليهم ويقول الإنسان كما قال سبحانه وتعالى. وأيضا لما سمعت الجن القرآن ماذا قالوا؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، علمنا؟ إذن خرج بذلك كلام المخلوقات، إنس جن ملائكة أي المخلوقات، خرج كلامهم من كلام القرآن. إذن كلام الله سبحانه وتعالى، أخرجنا بذلك كلام غيره، لأن كلام الله سبحانه وتعالى لا يماثله شيء، من أجل ذلك عجز الإنس والجن على يأتوا بمثله ولو بصورة من مثله، علمنا؟ كلام الله. وهذا الأمر أيضا باب من أبواب العقيدة، تأخذونه إن شاء الله في مسائل العقيدة. كلام الله بطبيعة الحال كلام مفهوم، بحروف بحرف وصوت، مفهوم مسموع، علمنا ماذا قال رب العزة يا عيسى، إلى غير ذلك من الآيات. ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديثا، وكلم الله موسى تكليما، كلام مفهوم، مفهوم المعاني، ليست رموزا أو أوحى الله سبحانه وتعالى إلى شجرة أو إلى مخلوق ثم سمعها النبي وغير ذلك، هذا من تخاريف و يعني صفصطات أهل الكلام من المعتزلة وغير ذلك، وقد خاضوا في هذا الباب وخرجوا بنتيجة مظلمة، وفساد العقيدة تعني فساد السلوك، خرجوا بنتيجة كون أن كلام الله مخلوق، حشاه سبحانه وتعالى أن يتصف بصفات المخلوقات. وأنتم تعرفون أن المخلوق له صفات تخصه وتليق به، مخلوق يعني محتاج إلى غيره، أليس كذلك؟ محتاج إلى غيره، يعني ضعيف عاجز لا يتصف بالكمال، فرب العزة يتصف بهذه الأشياء، حشاه جل جلاله سبحانه وتعالى. فكلامه صفة من صفاته جل جلاله، لائقة به، متصفة بالكمال والجلال. ونقول في ذاته كما نقول في صفاته، نقول في الصفات ما نقول في الذات، كما أن ذاته سبحانه وتعالى متصفة بالكمال والجلال، أيضا صفاته ويتصف بالكمال والجلال لا بالعيب والنقصان سبحانه وتعالى. وهذا ما خاضت فيه المعتزلة، وهذا الفتنة التي حصلت في زمن الإمام أحمد، حتى إن شيخ البخاري علي بن المديني رحمه الله قال أن الله عز وجل أعز هذا الإسلام ونصر هذا الدين برجلين، بأبي بكر يوم الردة، هو الذي رد الناس، ارتد الناس، بدأوا يرتدون وينقصون من هذا الدين شيئا فشيئا، هذا يمنع الزكاة، وهذا يدعي النبوة، وهذا كل واحد يعني ها دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعني نشره طيلة 23 سنة سيتبدد وستفك يعني عرى الإسلام عروة عروة، يعني هكذا يعني منذ وفاته بدأ الناس. إذن ردهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأعز الله هذا الدين، حفظ هذا الدين، هؤلاء الرجال الذين بناهم النبي عليه الصلاة والسلام، أعز الله هذا الدين وحفظه برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. إذن ابتدع في هذا الدين ما لم يكن عند السالفين من قبل الذين سبقون بالإيمان، ابتدعت بدعة خلق القرآن، ابتدع المعتزلة وأهل الكلام ومن خاض يعني خوضهم، وثبت في هذه الفتنة، يعني مات من مات في هذه الفتنة، لأن في هذا العصر كان أهل العلم يفتنون، ماذا تقول في القرآن؟ إن قال كلام الله عز وجل قتل، لأنهم يعتقدون أنهم إذا قالوا كلام الله كفر وحده السيف، علمنا، وهي المسألة بالعكس، من قال أنه مخلوق هو الذي يكفر والعياذ بالله، علمنا، لأنه وصف رب العزة بما يتصف به المخلوق، ورب العزة قال لم يكن له كفوا أحد وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن خاض الخائضون في هذا المجال وأقنعوا خليفة المسلمين وأمراء المسلمين بهذه البلية وهذا الضلال، حتى صار الأئمة يفتنون في هذه المحنة. وصبر الإمام أحمد، يعني منهم من قتل، منهم من عذب كالإمام أحمد، منهم من استعمل التورية، تعرفون التورية؟ يعني يقول كلاما مشترك، يعني له معنى قريب وله معنى بعيد، ها؟ له معنى قريب وله معنى بعيد. أنت مثلا إذا سألتني هل عندك هاتف؟ هو عندي في هذا الجيب، أقول لك ليس عندي، أقصد هنا، فأنت تفهم ليس عندي أصلا، وأنا أقصد معنى قريب وأنت تفهم مني المعنى البعيد، هذا تسمى التورية، علمنا. فمن أهل العلم من قال لما سئل، أنت تعرف أهل العلم هم يحيطون باللغة ويعرفون المعاني والبلاغة، علمنا، فقال له الإنجيل والتوراة والقرآن هذه الثلاثة مخلوقة. ماذا يقصد؟ يقصد أصابعه، هذه الثلاثة على أصابعي مخلوقة. نعم تقول لك مخلوق علمنا. قال التوراة والإنجيل والقرآن، كأنه وضع نقطة يعني انتهى الكلام، الإنجيل والتوراة والقرآن وفاء الكلام يعني وضع نقطة، الآن سيبتدئ كلاما جديدا. قال هذه الثلاثة مخلوق علمنا. فخرج من البلاء وخرج من العذاب وخرج من القتل والتشريد وغير ذلك. ومنهم من واجه كالإمام أحمد رحمه الله، لأن الناس يعني ينتظرون فتوى، فإما أن يضلهم وإما أن يهديهم سبيل الرشاد كما يعني فعل ذلك المصطفى، فهو يستن بمنهج المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومنهم كما قلنا من رأى أن المسألة إكراه والمكره على الكفر لا يترتب عليه شيء، فقال كما قال هؤلاء حتى ينجو من القتل وغير ذلك. إذن فتنة عظيمة، حتى إن أهل السنة والجماعة في باب يعني القرآن وكلام الله يقولون هو كلام الله ولا يسكتون على ذلك، بل يزيدون غير مخلوق. لماذا زادوا هذه اللفظة؟ هي لم تدل عليها يعني، هي هناك أدلة، أما ليس هناك نص في القرآن والسنة غير مخلوق، وإنما دلت عليها الأدلة. لماذا زادوا كلمة غير مخلوق؟ للرد على أهل البدع علمنا، لأنهم هم يقولون كلام الله لكن يقولون مخلوق، بينما أهل السنة والجماعة يقولون هو كلام الله ويزيدون غير مخلوق، للرد على أهل البدع الذين خاضوا في هذه المسألة فجعلوا لها بابا مستقلا في العقيدة علمنا، فجعلوا لها بابا مستقلا. كلام الله يا أحبة لا يحد بحد، كلام الله عز وجل لا يمكن أن نحده بحد، كلماته لا تنتهي سبحانه وتعالى جل جلاله. وهذا القرآن هو من جملة كلام الله، يعني ليس كلام الله كله محصور بين دفتي المصحف. ماذا قال رب العزة سبحانه وتعالى؟ ولو أنما من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وفي أواخر سورة الكهف قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذا الذي بين أيدينا هو جزء من كلام الله، شيء من كلام الله، ليس كل كلام الله يعني محصور في هذه الكلمات ومحصورة سبحانه وتعالى. إذن كلمات الله عز وجل لا تنفد ولا تنتهي علمنا، وهذا الذي سيأتي معنا بمعنى يعني الذي أنزله، هذا سنأتي معه. إذن هو كلام الله، وكما قلنا أيها الأحبة هو صفة من صفاته جل جلاله. وصفات الله عز وجل باعتبار ذاته وصفاته تنقسم إلى قسمين، هذه المباحث يعني كنقاط منهجية تأخذون تفاصيلها في أبواب العقيدة إن شاء الله تعالى. صفات الله عز وجل باعتبار أفعاله وذاته تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية، معنى ذاتية أي لم يزل ولا يزال متصفا بها، هو الأول سبحانه وتعالى والآخر، ليس له بداية وليس له نهاية، أزلي جل جلاله ربنا تبارك. صفات ذاتية كالعظيم، يعني لم يكن عظيما ثم أصبح عظيما، أعوذ بالله، لم يزل ولا يزال متصفا بها، هو أول بذاته وصفاته سبحانه وتعالى جل جلاله، العليم القوي علمنا، صفات ذاتية. أيضا الصفات الخبرية التي أيضا تأخذون يعني أو يعني تفاصيلها. أما الصفات الفعلية كالاستواء وكالكلام، حتى الكلام نفسه هو أيضا من صفاته الذاتية، يعني لم يكن متكلم ثم أصبح يتكلم سبحانه وتعالى، حاشاه جل جلاله، بعيد عن الخرس والسنة والنوم وغير ذلك من هذه الأشياء. الكلام هو من صفاته الذاتية ومن صفاته الفعلية، بمعنى الصفات الفعلية هو يفعل ما شاء متى شاء كيف ما يشاء، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني يتكلم متى شاء وبما يشاء سبحانه وتعالى جل جلاله علمنا. يعني هو من صفات الكلام، يعني عندنا من الصفات من تكون صفات ذاتية وفعلية، وعندنا من الصفات من تكون ذاتية فقط، وعندنا من الصفات من تكون فعلية فقط، كالاستواء ثم استوى على العرش علمنا، هذه الصفات فعلية ليست ذاتية وغير ذلك من هذه الأشياء. أيضا قولنا في التعريف هو كلام الله المنزل. ما معنى المنزل؟ يعني هناك كلام استأثر الله به سبحانه وتعالى عنده، وهذه الآيات التي ذكرناها لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، هناك كلام استأثر الله به عنده، هذا لا يسمى قرآنا، الذي أنزله يسمى قرآنا علمنا، الذي أنزل على النبي محمد يسمى قرآنا علمنا. وعندما نقول المنزل يعني هناك كلام استأثر الله به عنده، والآيات ذكرناها، كلام الله لا يحد بحد علمنا. زد عليها المنزل على من؟ على نبي الله موسى، على عيسى، على أيوب، على على محمد لأن القرآن هو خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو آخر الكتب المنزلة، لنخرج بذلك التوراة والإنجيل والزبور وعلمنا نعم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المنقول إلينا بالتواتر، وهذا سنأخذه كيف حفظ كتاب ربنا وكيف نقل. معنى التواتر يعني ما رواه جمع عن جمع بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون مستند انتهاء الحس المشاهدة أو السماع. تأخذون هذا التعريف، سيأتي معنا شرح ذلك، وتأخذونه أيضا في دروس قبول الأخبار الذي هو ميزان قبول الخبر مصطلح الحديث، تأخذون شرح هذا التعريف ما معنى التواتر. علمنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يقرأ على أبي بكر وانتهت القصة، ولا قرأ على عمر ولا عثمان ولا على زوجاته، يعني القرآن لا يعلمه إلا يعني 2 3 4. النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة وحفظوه جمع، ثم من أخذه من بعدهم 1 و2 و3، شوف الجيل الذي بعدهم أولادهم ومن يعيش معهم جمع آخر، بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يعني يستحيل أن يتواطأ هؤلاء المليارات والملايين الناس على نفس الكذبة، يعني ولا واحد زاد فيها، يعني نفس الفاتحة يقرأها في أندونيسيا في إفريقيا في أوروبا في نفسها، لم يزد عليها واحد ولا ينقص. تحيل العادة، كلهم اتفقوا يعني على نفس الكذبة من زمن النبي إلى يومنا هذا، مستحيل تحيل العادة تواطؤهم، يعني اتفاقهم على الكذب. علمنا ويكون مستندهم سماع، ويكون مستندهم يعني الحس، سماع أو مشاهدة، والقرآن أخذ سماعا كما لقنه جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن المنقول إلينا بالتواتر متعبد بتلاوته، يعني لا تصح الصلاة إلا بالقرآن، يعني لا تصح مثلا يعني لنخرج بذلك الأحاديث النبوية والأحاديث القدسية. لا يأتي إنسان يقول الله أكبر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يقرأ مثلا هذه، علمنا لنخرج بذلك. عندما قلنا المنقول إلينا بالتواتر والمتعبد بتلاوته، لنخرج يعني القراءات الآحاد، وأيضا يخرج بذلك الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية. والمتعبد بتلاوته يعني جاء فيها نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في جامع الترمذي، يعني من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقرأ، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف لام حرف ميم حرف. بينما الأحاديث ليس فيها كل حرف يعني الحسنة بعشر أمثالها، وإنما فيها أجر مجمل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. بينما القرآن كل حرف علمت أن له حسن، والحسن بعشر أمثال متعبد بتلاوته. ها فقرأ ما تيسر منه، ورتل القرآن ترتيلا، لا يقرأ به في يعني الصلاة لا تصح إلا به، وغير ذلك من هذا التعريف. هذا تقريب يعني تقريب المعنى في هذا التعريف. إذا قلنا القرآن هو كلام الله خرج كلام غيره، المنزل خرج بذلك الكلام الذي استأثر الله به عنده المنزل، يجب أن يكون قد نزل. أما الكلام الذي لم ينزل لا نستطيع نسميه كلام الله عز وجل، علمنا. أما القرآن هو من جملة كلام الله عز وجل. المنزل على من؟ على المصطفى صلى الله عليه وسلم، خرج بذلك الكتب التي أنزلت على الذين من قبله. المنقول إليه بالتواتر والمتعبد بتلاوته خرج بذلك الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية، يعني لا يقرأ بها في الصلاة، علمنا، وغير ذلك. ما زال الحديث بقية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.